هل حقا ضاعت القدس؟ هذا هو السؤال. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إننا نرى من وراء ذلك فتحا قريبا. اللهم عجل بنصرك يا رب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. اللهم إنك تعلم أنه قد حبسنا العذر فارزقنا الشهادة في سبيلك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا أجر الشهادة يا رب العالمين. لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله وراء يهودي تعال فاقتل إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. أقول إن الصراع بيننا وبين اليهود ليس صراع أرض وحدود ولكنه صراع عقيدة ووجود. نتحدث عن فتح بيت المقدس وهي العلامة الثالثة بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. العلامة الأولى تعالوا لنلقي نظرة على الفتح الأول كيف تم لتكون واضحة تضيء لنا الطريق إلى الفتح الآخر إن شاء الله. السؤال الآن ما السبيل وما الطريق إلى تحرير القدس؟ العودة الصادقة إلى الدين مستحيل يا إخوة أن يمكن الله لأمة تركت دينها. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مقدر الأقدار مصرف الأمور ومكور الليل على النهار تبصرة لأولي القلوب والأبصار سبحانه جل جلاله الذي أيقظ من خلقه من شاء فأدخله في جملة الأخيار ووفق من اجتباه من عبيده فجعله من المقربين الأبرار وبصر من أحبه فزهده في هذه الدار فاجتهد في مرضاته والتأهب لدار القرار واجتناب ما يسخطه والحذر من عذاب النار فأخذ نفسه بالجد في الطاعة وملازمة الذكر بالعشي والأبكار فاستنار قلبه بلوامع الأنوار. اللهم اجعلنا منهم يا عزيز يا غفار. أشهد أن لا إله إلا الله العظيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وحبيبه وصفيه من خلقه خليل الله وحبيب الله أكرم السابقين واللاحقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل الكل وسائر الصالحين. أما بعد، فأيها الأحبة بالله، هل حقا ضاعت القدس؟ هذا هو السؤال، وتأتيكم الليلة الإجابة على جناحين إن شاء الله. أيها الأحبة بالله، لنا منذ فترة ونحن نتكلم عن علامات الساعة نتحدث عن فتح بيت المقدس، وهي العلامة الثالثة بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، العلامة الأولى وموت النبي محمد صلى الله عليه وسلم العلامة الثانية، وفتح بيت المقدس العلامة الثالثة. تعالوا لنلقي نظرة على الفتح الأول كيف تم، لتكون واضحة تضيء لنا الطريق إلى الفتح الآخر إن شاء الله. ونحن في خضم هذا الشرح وذاك البحث عن التاريخ أيام عز الإسلام والمسلمين، فجاءتنا أزمة تهويد القدس وبناء مستوطنة جديدة في أبي غنيم. وفي وسط هذا الخضم من الأحداث التي تتتابع كل ساعة وتجري كل يوم، درجت بعض الأوساط الإعلامية على صفحات الجرائد العربية والأجنبية على تكرار القول أن القدس قد ضاعت وانتهى أمرها كما انتهى أمر الأندلس من قبل. نعم، اشتد هذا الظن عند كثير من السفهاء، خصوصا بعد أن تكشفت الخطوة الأخيرة في إقرار بناء مستوطنة يهودية في القدس الشرقية العربية بعد التقسيم، وسكوت العرب ونوم المسلمين. أيها الإخوة، تعالوا لنسترجع معا التاريخ، فأتكلم من وجهة نظر تاريخية لنستقرئ الأمر حثا واستنهاضا للهمم، ثم نذكر الحل على إذن شيخنا الفاضل. أقول ابتداء أن هذه الأوساط التي تقوم على الحرب النفسية للمسلمين بالتثبيط والتقعيد والتنويم، هذه الحروب التي يشارك فيها كثير من المنافقين من أبناء المسلمين، تناست تلك الأوساط على مدى عقود طويلة خلت. كانت هذه الأوساط نفسها، هذه الأوساط نفسها، الأوساط الإعلامية والعلمانية، تناست أنها كانت طيلة السنين الفائتة كانت تنفخ في بوق الدعاية الكاذبة التي كانت تتاجر بقضية القدس تحت مسميات مختلفة. كانت الأمة خلالها تخدر بالوعود الوهمية. طلعتنا على مدى سنوات الماضي منذ 70 سنة، بضع وخمسون سنة على وجه الدقة، وإن شئت فقل أن بداية المؤامرة من سنة 23 وكان تنفيذها في سنة 47 ونحن في 97، فخمسون سنة، نصف قرن من الزمان، كانت الوعود الوهمية تأتينا بإلقاء إسرائيل في البحر، حرق نصف إسرائيل، تحرير كل شبر من الأرض العربية، تحرير كل قصبة وحبة رمل، النضال حتى آخر قطرة من الدم العربي، إلى آخر هذه الجعجعات التي كنا نسمعها ولا نرى طحنا. والآن وقد اتضحت الصورة وظهرت المفاجأة وانكشفت الحقيقة أنه لا سبيل لتحرير القدس إلا في عالم الخيال والمثال، يأتي هنا دور المسلمين ويدخل هنا الإسلام الذي غيب عن الساحة سنين، نصف قرن من الزمان مغير. خلف هذه الكلمات يأتي هنا الكلام المنطقي، هل حقا ضاعت القدس؟ أيها الإخوة، إنها لم تضع ولن تضيع، ليس لأنني أقول ذلك، ولكن لأن الله ورسوله قال ذلك، لأن الله قال ذلك وقال رسوله ذلك. قال ربنا جل جلاله: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. أيها الإخوة، إنه سؤال من قلوب مكلومة تريد أن تعرف الحقيقة، هل ضاعت القدس؟ تعالوا لنستقرئ التاريخ ولنرصد الواقع، لنضع حلا لهذه المشكلة، ولنجيب عن هذا التساؤل بصراحة ووضوح ودون مواربة. إجابتي مجملة باتت ذي بات وجملة الأمر أن استدعاء حقائق التاريخ القريب تبين لنا بوضوح أن هناك جريمة كاملة اقترفت بإبعاد الإسلام عن المعركة. إننا ما زلنا مصرين، وكأننا ما زلنا مصرين أن تصدق فينا كلمة الهالك ديان وزير دفاعهم ورئيس وزرائهم فترة طويلة حين قال إن العرب لا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يفهمون، وإذا فهموا لا يعلمون. وأصدق ما نقول في هذا قول نبينا صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. نعم، لا نستطيع أن نعقب على مقالته إلا بهذا، أن العرب لا يقرؤون وإذا قرأوا لا يفهمون. فالعرب بغير الإسلام لا شيء، فالإسلام وحده هو الذي يربيهم ويزكيهم ويهديهم ويزرع فيهم العزة والمسؤولية. وصدق عمر حين مضى يفتح بيت المقدس قال كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. أيها الأحبة، لقد ابتغى العرب في عصورهم المتأخرة العزة بغير هذا الدين، ابتغوها في القوميات والوطنيات والانتماءات البائدة والفاسدة، فماذا كانت النتيجة؟ الذل. لا توجد كلمة أبلغ من هذه الكلمة، الذل. فمهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله، ومن ذا الذي يعز من أذل الله؟ من الذي يعز من أذل الله؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الأمة بالإسلام. أيها الإخوة، القدس التي يبشروننا بضياعها ويروضون المشاعر والأسماع على نغمة اليأس من رجوعها، هذه المدينة المقدسة اختزلت تاريخا من الذل للعرب في ظل الرايات غير الإسلامية. أيها الإخوة، حقا أقول إذا كانت قضية فلسطين هي القضية المحورية والمركزية للعرب والمسلمين في العصر الحاضر، فإن قضية القدس هي محور هذه القضية ومركزها، هي محور هذه القضية ومركزها. فالقدس مركز المركز ومحور المحور. ولما؟ ما هذا إلا لأن تلك المدينة هي ثالث أقدس أرض بعد الحرمين الشريفين. لماذا؟ لقد استمدت قداستها من وجود أرض المسجد الأقصى فيها، ذلك المسجد الذي بارك الله حوله. أيها الإخوة، لكي نتذكر كيف اختصر الصراع في مدينة القدس القضية لنسميها قضية الذل، وإذا ابتغينا العز فلا سبيل إلا بالإسلام. تعالوا لنسترجع ذاكرة التاريخ في أبرز محطات طريق التضييع والذل، حين كان الأعداء دائما يمثلون الفعل ونمثل نحن ردود الأفعال، نمثل نحن بعد فعل اليهود الأقوال العشوائية والارتجالية والخطب النارية والحماسية والمظاهرات والجعجعة على الفاضي. تعالوا لنقف مع محطات تضييع القدس منذ نصف قرن، على وجه التحديد في 29 من نوفمبر سنة 47 صدر قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين. 29 نوفمبر 47 كان أساسه إنشاء دولتين، دولة عربية ودولة يهودية ضمن حدود جغرافية معينة. شمل القرار أحكاما خاصة لمدينة القدس حيث جعلت تحت نظام دولي لمدة 10 سنين تسند إدارتها إلى مجلس وصايا من الأمم المتحدة ليس على رأسه يهودي ولا عربي. رفض العرب القرار واكتفوا بالرفض واستمر اليهود يعملون. في 15 مايو 48 استغل اليهود رفض المسلمين، رفض العرب لقرار التقسيم، وأعلنوا من جانب واحد قيام الدولة اليهودية إسرائيل على القسم الذي خصصته لهم الأمم المتحدة، ودخلت الجيوش العربية حربا هستيرية لا يملكون فيها إلا الحماس، لم يستعدوا لها، وانتهت كما هو معلوم بهزيمة الجيوش العربية. واستمر اليهود يعملون والعرب يشجبون. في مصر عام 49 تقدمت الدولة اليهودية بطلب عضوية الأمم المتحدة، وعدت بالقبول بشرط تنفيذ الشرط في مدينة القدس، وتعهدت إسرائيل بالفعل أن تترك القدس مدينة دولية. وفعلا في 4 مارس 49 صدر القرار بقبول إسرائيل عضو بالأمم المتحدة، ولم تلبث الدولة اليهودية التي تعمل في ظل صمت العرب أن أعلنت رفضها تدويل القدس، وقسمت القدس إلى قسمين، قدس شرقية للعرب وقدس غربية لليهود. ولم تكتفي بهذا الرفض نظريا، بل سارعت عمليا إلى فرض واقع جديد، فنقلت مصالحها الرسمية إلى القدس الغربية. وهكذا ظل اليهود يعملون والعرب يتكلمون. في 23 يناير 50 أعلنت إسرائيل القدس الغربية عاصمة لها. في 5 يونيو 67 المأساة، اجتاح الجيش الإسرائيلي فيما اجتاح الدول الثلاثة مصر وسوريا والأردن، واجتاح الجزء الشرقي أيضا من القدس التي هي القدس العربية، ودخل فعلا الجيش اليهودي القدس العربية واحتلها من جملة تحتل، وطل المجتمع الدولي ومنه العربي ينظر إلى القدس الشرقية على أنها أرض عربية محتلة، واليهود ينظرون على أنها أرض يهودية محررة. في نفس العام 67 استولى اليهود على 40% من الأراضي بالقدس، وأقاموا عليها مستعمرات ومستوطنات يهودية. في 79 في عام 1979 عام الذل، أعلن مناحم بيجن رئيس وزراء إسرائيل القدس الموحدة شرقية وغربية عاصمة أبدية لإسرائيل. وصل عدد اليهود سنتها إلى 19,000 يهود. في عام 90 صادر اليهود عدة آلاف من الدنمات لتوسيع الأحياء القديمة لصالح اليهود، وبنوا في القدس مطارا دوليا. وظل اليهود يعملون والعرب يتكلمون، ما زالوا يتكلمون. في آخر عام 1992 وإحصائية رسمية بلغ عدد سكان القدس 555,000 نسمة، 155,000 عرب فلسطينيين و 400,000 يهودي. صار الفلسطينيون بمقتضى هذا لا يحصلون إلا على 5% فقط من موازنة البلدية في القدس. في 13 سبتمبر 1993 اتفقت إسرائيل مع منظمة التحرير الفلسطينية فيما سمي بإعلان المبادئ على تأجيل بحث موضوع القدس إلى ما بعد عامين. ثم حين حان الموعد في مايو 95 تنصلت إسرائيل. قبلها في 26 ديسمبر 94 أقر الكنيسة الإسرائيلي قانونا بمنع السلطة الفلسطينية من مزاولة النشاط داخل القدس. في مايو 95 أمرت السلطات الإسرائيلية بإخلاء عدد من المؤسسات الفلسطينية الموجودة في القدس. استولى اليهود على 4,400 دونم للاستيطان، وتولى نتنياهو بنفسه الإشراف على هذا الاستيطان، وذلك قبل أن يتولى الوزارة. بنهاية عام 95 لم يبقى للفلسطينيين في القدس إلا 21% من الأرض، واليهود 79% من الأرض. هذه 21% للأسف ما تركوا لهم إلا المنخنقة والموقودة والمتردية والنصيحة وما أكل السبع، أي أن 4% فقط من الأرض تصلح للسكنة والمعيشة، و96% من الأرض لا تصلح لبشر أن يعيش عليه. وصدرت في هذا العام 4 قرارات مهمة من الكنيسة الإسرائيلي لتهويد القدس. القرار الأول تحويل الإدارة البلدية من إدارة عربية فلسطينية إلى إدارة يهودية في القدس الشرقية. 2 تحويل النظام القضائي من نظام شرعي إسلامي إلى نظام يهودي. 3 تحويل اللوائح والقوانين والإجراءات إلى الطابع اليهودي. 4 تغيير أسماء أسماء الشوارع والطرق والساحات العربية واستبدالها بأسماء صهيونية يهودية. واستمر اليهود يعملون والعرب ما زالوا يتفرجون، فقد سكتوا عن الكلام أيضا. في عام 96 جاء موعد بحث موضوع القدس في المفاوضات المؤجلة، وكانت إسرائيل تعمل أسرعت قبلها في تغيير وضع القدس، حتى قال أحد المسؤولين الإسرائيليين: الآن يستحيل على عرفات أن يزعم أن القدس الشرقية عاصمته، أن القدس الشرقية عاصمته، لأن تقسيم المدينة من جديد صار أمرا مستحيلا. أخذ نتنياهو في خلال شهور قليلة 23 قرار بالاستيطان. ثم في عامنا الأنكد في 97 بعد أن كاد ابتلاع القدس الشرقية يكتمل، بدأت إسرائيل تستولي على مناطق جديدة، فاستولت على منطقة مغنيم وهي منطقة استراتيجية لأنها تطل على الطريق الذي يربط القدس ببيت لحم، وبنوا فيها أكبر مستوطنة عدد من يسكنها 25,000 يهودي. بعد هذا السرد التاريخي الذي أردت من خلاله أن أريكم أيها المسلمون أن أريكم أن اليهود تعمل وأنتم لا تفرون عن هذا شيئا، هذا النوم والتكاسل والتقاعس، هذا التخدير والإسكات والتصميم، كان من جزائه ومن نتيجته أن سهل على المسلمين أن يعتقدوا أن القدس ضاعت، ضاعت بلا رجعة. أنا أقول، وليس لأنني أقول ذلك كما قلت، لأن ديننا علمنا ذلك أنها لا ولن تضيع. فرغم كل مظاهر القتامة والعتامة، رغم كل مظاهر القتامة والعتامة التي توحي بها مشاهد الحاضر المهزوم والمستقبل الغامض المهزوم، رغم تكدس معالم الفشل العربي سياسيا وعسكريا وعقائديا وقانونيا واقتصاديا، رغم كل هذا، فإننا نرى من وراء ذلك فتحا قريبا. اللهم عجل بنصرك يا رب. نرى وراء آلام المخاض صرخات الوليد الجديد موسى الذي يربى في حجر فرعون. نعم، إنني أقولها وبملء في كلمة ألححت بها على آذانكم، أن أقصى نقطة استضعاف هي أول نقطة تمكين، بشرط أن تكون الفئة المستضعفة في أعلى نقطة إخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب. هي هذه، ليس الأمر كلام. إننا نرى إن شاء الله فتحا قريبا، توهجت أنواره لتكشف عن رايات أمل تخفق في سماء مدينة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ليس هذا تحدثا من منطق السياسة القاصرة، ولا من منطلق خرافة باهرة، ولا هو بالأمل البعيد، ولكن هو من معطيات الواقع المريض باستقراء كتاب ربنا. كتاب ربنا يغرس فينا أهل الإسلام حقائق الوحي. إنني أقول ما أقول من هدايات النبوة الخاتمة. نعم، لن تضيع القدس. أولا مما تعلمناه من كتاب ربنا أن قوم موسى حين كانوا تذبح نساؤهم، تستحيا نساؤهم ويذبح أطفالهم، وفرعون يقول وإنا فوقهم قاهرون، نزل قول الله ونريد أن نمن على الذين، يعني الله يحدثنا عن هذا الوقت فيقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. نعم، هكذا يحدثنا كتاب ربنا. حين كان قوم لوط يستعدون لإخراج لوط، نزلت ملائكة الرحمن لتبشر لوطا بالفتح عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. في آخر قصة يوسف، في آخر سورة يوسف، قال ربنا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصالح، وهكذا لن تضيع القدس. لماذا؟ لأن الله الذي كرمها بسكن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لن يديمها سكنا لقتلة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الأرض التي كان لها شأن وقداستها في الزمان، الأرض التي كان لها شأنها وقداستها في الزمان الأول، سيظل لها الشأن والقداسة في الزمان الآخر. ذلك لأن قدسية المكان، لأن قدسية المكان لا تؤثر فيها صروف الزمان. قدسية المكان لا تؤثر فيها صروف الزمان. ثم من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم أعلمنا أن هذه الأرض بيت المقدس بلاد الشام ستكون موئلا لأهل الإيمان كلما تقارب الزمان. الحديث في المسند وصححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى رحمة واسعة ورقمه 6871. قال صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب احتمي من تحت رأسي، فظننت أنه مذهوب به فأتبعته بصري فعمد به إلى الشام أنا. وإن الإيمان حين تقع الفتنة سيكون بالشام. أصرح من هذا في أي بقاع الشام؟ الحديث رواه أبو يعلى وراجعه في مجمع الزوائد الجزء العاشر، الحديث 6463. قال الهيثمي: رجاله ثقات. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق وما حولها، وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله، لا يضرهم من خذلهم، ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. إخوتاه، هذه هي المبشرات. لا، لن تضيع القدس. نعم، هذه المبشرات، كتاب ربنا وسنة نبينا وتاريخنا الطويل وأيضا العقل وتأمله. ولكن بأي طريق نصل وكيف؟ هذا ما على الجناح الآخر، فليتفضل شيخنا وسيدنا مشكورا. كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يقر أعيننا وإياكم بتحرير الأقصى المبارك، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة الكرام، اسمحوا لي أن أستهل هذه الكلمة بهذا السؤال المريض: لماذا انتصر اليهود وهزم المسلمون؟ والجواب في كلمات قليلة: لأن المؤامرة على الأمة الإسلامية قد حبكت تعليمياً وإعلامياً وعملياً حبكاً دقيقاً محكماً. حذفت المؤامرة تعليميا يوم أن فرغت المناهج التعليمية من المضمون الحقيقي لعقيدة التوحيد، يوم أن فرغت المناهج التعليمية من أضخم مفاهيم العقيدة كمفهوم الولاء والبراء، يوم أن فرغت المناهج التربوية من التاريخ الإسلامي الصحيح الذي لم يزيف ولم يحرف ولم يبدل. حذفت المؤامرة تعليميا يوم أن نجحوا في أن يعلمونا حب جبران ونيتشه ومطران وسارتر وديدفوار وكل الوجوديات الملحدة وما بها من أفكار، يوم أن علموا أبناءنا منذ عشرات السنين فلسفة الشك منذ الصغر: أنا أشك إذن أنا موجود. يوم أن حذف من التاريخ الإسلامي قصص المجاهدين وقصص الأقران يحذف من التاريخ الإسلامي لأبنائنا الصغار قصة الفدائي الصغير لعلي بن أبي طالب يوم أن نام في فراش بشير النذير ليلة الهجرة، ليضع بدلا من الفدائي الصغير قصة مخترع السينما. حبكت المؤامرة تعليميا وحبكت المؤامرة إعلاميا، فإن الإعلام لا يرقب الآن في الأمة إلا ولا ذمة، ولا يجيد الآن إلا ما كان يقوم به الجهاز الإعلامي المشرك في الجزيرة أول مرة، لا يجيد إلا سياسة الأرجاء وسياسة الخذلان وسياسة التيئيس، بل ولا يقدم إلا مسلسل الخروج، مسلسل الخروج على غرار مسلسل دلس. الخروج من أين إلى أين؟ الخروج من الأرض، ولا زال مسلسل الخروج من الأرض مستمرا إلى يومنا هذا. بدأ بالفلبين بالأندلس وبمور وبالفلبين وبطشكن وطاجكستان والبوسنة، وأخيرا ولا زالت أصوله الدامية تمارس على أرض فلسطين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحبكت المؤامرة عمليا من قبل اليهود بصفة خاصة، لأن اليهود لا يتحركون إلا عن عقيدة. وأرجو من شبابنا وأحبابنا أن يحفظوا مني هذه العبارة، وأنا أكررها كثيرا، أقول إن الصراع بيننا وبين اليهود ليس صراع أرض وحدود، ولكنه صراع عقيدة ووجود. إن الصراع بيننا وبين اليهود ليس صراع أرض وحدود، ولكنه صراع عقيدة ووجود. فالمؤامرة حبكت عمليا لأن اليهود لا يتحركون إلا عن عقيدة، ولقد غيبت العقيدة من ساحة المعركة، ولقد غيبت العقيدة من ساحة المعركة، فستظل الأمة تضرب بالنعال على أمرة من اليهود الأندال الذين كتب الله عليهم الذلة، إلى أن تعود العقيدة لتظلل ساحة المعركة من جديد. والأعداء يعلمون جيدا هذه الثغرة، لذا فهم يعكفون عليها توسيعا وتمييعا وتخليطا حتى لا ترجع العقيدة إلى ساحة المعركة مرة أخرى. فالصراع ليس صراع أرض وحدود، ولكنه صراع عقيدة موجود. خذ الأدلة على ذلك. يوم أن أعلن عن قيام هذه الغدة السرطانية الخبيثة المدمرة على الثرى الطاهر، وقف أول رئيس وزراء لدولة إسرائيل ابن غوريون في هيئة الأمم المتحدة، بعد أن اعترفت الدول الكبرى رسميا بدولة إسرائيل، ماذا قال؟ واحفظني إن هذا، ولقد فصلت هذا في شريط صفحات سود من تاريخ يهود، قال: قد لا يكون لنا الحق في فلسطين من منظور سياسي أو قانوني. تدبروا هذا الكلام جيدا. قد لا يكون لنا الحق في فلسطين من منظور سياسي أو قانوني، ولكن لنا الحق في فلسطين من منظور ديني، فهي أرض الموعد التي وعدنا الله إياها من النيل إلى الفرات. وإنه يجب الآن على كل يهودي في أنحاء العالم بعد قيام دولة إسرائيل أن يهاجر إلى فلسطين، فإن كل يهودي لا يهاجر اليوم إلى أرض فلسطين فإنه يكفر كل يوم بالدين اليهودي. ثم قال: لا معنى لإسرائيل بدون فلسطين، ولا معنى لفلسطين بدون القدس، ولا معنى للقدس بدون الهيكل. ولعلكم تتابعون الإعلام، فإن البقرة الحمراء قد ظهرت الآن في إسرائيل، وقد أحاطوها بحراسات أمنية مشددة، فهم يعتقدون أمرا خرافيا عندهم في كتبهم أن هذه البقرة إن ظهرت وإن ماتت سوف ينثر ترابها على أرض، هذه الأرض هي حدود الهيكل الذي سيبنى على أنقاض المسجد الأقصى. أسأل الله ألا يمكنهم من ذلك من خلال عقيدة هم يعتنقونها جيدا. وهذا ما أكده أيضا رئيس وزرائهم الحالي الذي يحترم عقيدته احتراما يبكي القلوب. ماذا قال نتنياهو لحظة أن فاز في الانتخابات الأخيرة؟ وكنت يومها أتابع نتيجة هذه الانتخابات مع بعض إخواننا في أمريكا بقدر الله، فقال هذا الرجل كلمة خطيرة جدا، قال: مصدر سعادتي أن اليهود قد صوتوا أخيرا للتوراة. يقول مصدر سعادته بأن اليهود قد صوتوا أخيرا للتوراة. إذن هو يتكلم عن عقيدة. أقول وستظل الأمة تضرب بالنعال حتى تظلل العقيدة أرض وسماء المعركة مرة أخرى. لذا السؤال الآن: ما السبيل وما الطريق إلى تحرير القدس؟ وأقول لكم بصراحة موضوح: إن للقدس طريقا واحدا، لم تصل الأمة إلى القدس إلا من خلاله ولو عاشت الأمة 1000 سنة. فإن القدس لن يحرر بالشعارات الرنانة ولا بالخطب النارية الملتهبة المؤثرة ولا بالمظاهرات التي تنتهي دوما بحرق العلم الأمريكي واليهودي. لا، ليس هذا هو الطريق. والأمة كما سمعنا من أبي علاء جزاه الله خيرا لا تشيد منذ 10 سنين إلا لغة الشجب والاستنكار، وليس هذا هو السبيل. إنما الطريق، تريدون أن تتعرفوا على معالم الطريق في كلمتين اثنتين. الكلمة الأولى أن تعود الأمة إلى الدين، والكلمة الثانية أن ترفع الأمة علم الجهاد في سبيل الله. هذا الذي أدين الله به. العودة الصادقة إلى الدين مستحيل يا إخوة أن يمكن الله لأمة تركت دينها. من قال ذلك ما فهم سنن الله الربانية في كونه. إن لله سننا ربانية ثابتة لا تتبدل ولا تتغير، ولا تحابي هذه السنن أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المحاباة. لا، رسول الله كان قائد المعركة في أحد، فلما تخلى الصحابة عن بعض أسباب النصر كانت الهزيمة التي كانت دوسا بعد ذلك للقلوب. فالله لا يحابي أحدا من الخلق بحال. إنني لا أتصور الآن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في طريقه ليتسلم مفاتيح بيت المقدس في موكب عظيم مهيب متواضع على ظهر دابة واحدة مع خادمه، يقرؤون القرآن ويتضرعون إلى الرحمن ويتذللون إليه، وعند بيت المقدس أو على مقربة منه تمر الدابة بمخاضة، وكانت النوبة في الركوب للخادم، ويسحب أمير المؤمنين الدابة بيده ويخوض المخاضة، فيراه أمير الجيوش أبو عبيدة بن الجراح فيقول: أوهن يا أمير المؤمنين، والله ما أحب أن القوم قد استشرفوك، لا أريد أن يراك القوم وأنت على هذه الحالة، أنت في طريقك إلى مفاتيح بيت المقدس. فيقول عمر: عمر الذي عرف قدر الدين، عمر الذي أعز دين الله فأعزه الله، أوه يا أبا عبيدة، لو يقولها غيرك يا أبا عبيدة لقد كنا أذل قوم، فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. وهل أذل الله الأمة إلا يوم أن ابتغت العزة في الشرق الملحد سارة فأذلها الله فتركت الشرق، وطلبت العزة في الغرب الكافر فأذلها الله فتركت الغرب، وهي الآن تلجأ إلى الوسط الكافر لتركع ولتسجد، فهي في الذل ولن تخرج من الذل، بل هو سيذلها الله لمن كتب عليهم الذل حتى تعود الأمة لتستعز بالعزيز. لا عز إلا إذا عادت الأمة إلى الدين. هل تعتقد يا أخي الحبيب أن العودة إلى الدين تتمثل في محاضرة للشيخ محمد يعقوب محمد حسان وأبي إسحاق؟ لا إطلاقا. إن المنهج النظري لا يساوي قيمة الكلمات ولا قيمة المداد الذي يكتب به ما لم يتحول هذا المنهج النظري المنير في حياة الأمة كلها إلى واقع عملي منير. مضى زمن التنظير يا إخوة، لقد مضى زمن التنظير، وحان وقت الجد والعمل والرجولة. الأمة الآن، احفظ مني هذه العبارة، قد أذلها الله لمن كتب الله عليهم الذل والذلة. وأنا أسأل بحسرة بالله عليكم، هل رأيتم أذل ممن أذله الله للأذل؟ هل رأيتم أذل ممن أذله الله للأذل؟ العودة الصادقة إلى هذا الدين تقتضي ما يلي، احفظ مني، لأن شبابنا يعيش في حيرة، لأن شبابنا يعيش في تخبط، هو لا يفهم السنن الربانية في الكون، ويقف عند بعض النصوص القرآنية أو النبوية، يقف عند قول الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أين العزة؟ أين العزة للمؤمنين؟ يقف عند قول الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. أين الاستخلاف وأين التمكين وأين الأمن والأمان الذي تحياه الأمة؟ شبابنا الذي لا يعيش سنن الربانية في الكون يعيش في حالة من الحيرة والدهشة بل والشك والريبة حينما يتعرض لمثل هذه النصوص القرآنية والنبوية. فإذا ما أصلنا لحضراتكم أن لله سنن ربانية في الكون لا تتبدل ولا تتغير، وأن الأمة ما ذلت وما هانت إلا لأنها غيرت وبدلت مصداقا لقوله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، إذا استقرت هذه العقيدة في القلوب عرفنا أن الله جل وعلا ما كان ولن يكون بظلام للعبيد. العودة الصادقة إلى الدين تقتضي ما يلي: احفظ معي، تصحيح العقيدة، إخلاص العبادة، تحكيم الشريعة، تحقيق مفهوم الولاء والبراء، العودة الصادقة إلى أخلاق هذا الدين، التخلص من الوهن، هذا كله في العودة الصادقة إلى هذا الدين. تصحيح العقيدة، أمة تعبد الآن الأموات من دون الله، أمة تعبد الأحياء من دون الله، تعبر الطواغيت والمناهج الوضعية الفاجرة، هل تنصر؟ لا ورب الكعبة، والله لا يمكن الله لها أبدا. أمة تحج ملايينها المليانة إلى القبور في كل عام، وأنا أكرر دوما هذه القولة الخبيثة التي سمعناها على شاشات تلفازنا على مرأة ومسمع من علمائنا. سمعنا الرجل في احتفال السيد البدوي يقول بالحرف: إننا الليلة نحتفل بمولد سيدي السيد البدوي المهاب الذي إن دعي في البر والبحر أجاب. وسمعنا من أبناء هذه الأمة من يقول بمثل الفم: هبوني عيدا يجعل العرب أمة وسيروا بجثماني على دين برهمي، سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. وسمعنا من أبناء هذه الأمة من يقول: إن مصر ستظل فرعونية، ولو وقف الإسلام حجر عثرة في طريق فرعونيتنا لنحينا الإسلام جانبا لتبقى مصر فرعونية. ومن أبناء هذه الأمة من يقول: إن تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر ردة حضارية بكل المقاييس. ومن أبناء الأمة من يقول: آمنت بحزب البعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني. ومن أبناء الأمة من يقول: إنه ممن يعتقد أن للكون أقطابا وأوتادا وأبدالا تدبر نظامه وتسير شؤونه. ومن أبناء الأمة أخيرا من نصف ورفع ولمع وهو القائل: إن القرآن منتج ثقافي ليس من عند الله. هذه أمة تستحق أن تنصر؟ لا والله أبدا، مخالفة للسنة، تصحيح العقيدة. العقيدة يا إخوة والله ثم والله لن تتمكن الأمة إلا إذا خطت الخطوة الأولى على طريق التمكين، ألا وهي تصحيح العقيدة. العقيدة هي الخطوة الأولى، هي لبنة الأساس، هي أول كلمة. الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. محال قبل العقيدة. العقيدة كانت بالأمس القريب إذا مس جانبها سمعت الصديق يتوعد وعمر بن الخطاب يهدد وخالد بن الوليد يزمجر، ورأت المؤمنين الصادقين قد استعدوا لبذل الوقت والمال بل والمهج والأرواح. أما اليوم فلا أقول إن العقيدة تمس، بل ورب الكعبة إن العقيدة تسب. وراعي الشاة يحمي الذئب عنها فكيف إذا الرعاة لها الذئاب. إن العقيدة الآن تسب. تصحيح العقيدة وإخلاص العبادة، أن تخلص الأمة عبادتها لله، أن تعود إلى الله، أن تحول قوله سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أن تحول الأمة هذا الأمر إلى واقع عملي. وأنا أود أن أقول لأحباب الآن، إياكم أن تظنوا أن هذا الكلام ليس لنا، لا، بل أنت مسؤول عن كل كلمة، أنت مسؤول عن تصحيح العقيدة، أنت مسؤول عن إخلاص العبادة، أنت مسؤول على قدر استطاعتك عن تحكيم الشريعة. ولن يسألك الله فيما لم تقدر عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المهم أنك ستسأل في حدود قدراتك وإمكانياتك ماذا قدمت وماذا بذلت وماذا عملت. أما أن تنام ملء جفنك، وأن تضحك ملء فمك، وأن تأكل ملء بطنك، وتمضي وتهز كتفيك وكأن الأمر لا يعنيك، وتقول الأمر بيد الحكام، الأمر بيد العلماء، ماذا دوري أنا، ماذا أصنع؟ والله يا إخوة، هذا سؤال وإن كان يمثل ظاهرة صحية، إلا أنه يصيبني بحالة من الهلع والفزع. يأتي شبابنا ليسأل في كل لقاء، طب ماذا دوري أنا، ماذا أصنع أنا، ماذا أفعل؟ يا أخي، أعجزت أن تبحث لنفسك عن دور لدين الله في الوقت الذي لم يعجز فيه هدهد في حضرة نبي أن يرى لنفسه دورا يبذله لدين الله؟ أنت أعلم بدورك مني، أنت أدرى بإمكانياتك وقدراتك مني، المهم أن تحمل هم الدين. كثير من الشباب يقول يا أخي أنا أستحي أن أبذل شيئا لدين الله، أنا مقصر، أنا معاصي، أنا مفرط، أنا مضيع. أقول ومتى كانت المعصية حائلا بينك وبين العمل لدين الله؟ فإن المعصية إن صدتك عن العمل لدين الله أو قعدت في معصية جديدة أخرى تحتاج إلى توبة. أبو محجن الثقفي، أبو محجن الثقفي كان كثيرا ما يؤتى به ليقام عليه الحد من شرب الخمر، يضعف أمام الخمر. وفي القادسية أسأل الله أن يعيد أمجادها، قبض عليه وأمسك به وهو يشرب الخمر. ومن المعلوم أنه لا تقام الحدود في أرض العدو، فحبس. الجيوش مصطفى، الأسد سعد بن أبي وقاص في عرينه أصابه المرض، لا يقوى على القتال. وأبو محجن الثقفي مقيد بالأغلال حتى تنتهي المعركة، وفي حبسه وقيده يسمع الصيحات وصوت السيوف وصرخات الأبطال، فيتحرك قلبه لدين الله، وهو المقيد لأنه جيء به شارب للخمر، يتحرك قلبه لدين الله. لم تمنعه المعصية في أن يفكر أريد أن أبذل دمي لدين الله لعل الله أن يرحمني بهذه الطاعة، وينادي على زوجي سعد رضي الله عنها وعنه ويقول لها أستحلفك بالله أن تفكي قيدي، وأعدك إن ردني الله سالما ولم أستشهد لأعودن ولأضعن القيد بيدي في قدميك، أعطني البلقاء وأعطني سلاح سعد وأعدك أن أعود إلى القيد بنفسي مرة أخرى. فرقت له هذه المرة التقية ففكت قيده وقدمت له البلقاء وهي فرس سعد رضي الله عنه، ودفعت له سلاح سعد، وانطلق أبو محجن الثقفي انقض على الأعداء برجولة وبطولة حتى نظر سعد إلى هذا الفارس الملثم فقال لولا أنني أعلم أن أبا محجن في القيد لقلت إنه أبو محجن، ولولا أنني أعلم أن البلقاء في مكانها لقلت إنها البلقاء. فلما انتهت المعركة وانتصر المسلمون وعاد أبو محجن ووضع نفسه في القيد، قالت له زوجته نعم يا سعد إنه أبو محجن وإنها البلقاء. فتعجب سعد وقام بنفسه ليرى أبا محجن قد قيد نفسه مرة أخرى، ففك القيد عنه بيده وقد رق قلبه ودمعت عينه، فقال لأبي محجن يا أبا محجن والله لا أجلدك بعدها أبدا، فنظر إليه وقال وأنا والله لا أشرب الخمر بعدها أبدا. سبحان الله، فكر كيف تذبل لدين الله جل وعلا، فأنت مسؤول. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. تصحيح العقيدة وإخلاص العبادة وتحكيم الشريعة، وآه من تحكيم الشريعة، فوالله إن القلب لا تمزق. يا إخوة، ورب الكعبة أنا أعتقد اعتقادا جازما أن الله لن يمكن لأمة هجرت شريعة ربها بل وبدلت شريعة نبيها بل وتحكم عليها الآن بأنها لم تعد صالحة لمدنية القرن العشرين والحادي والعشرين. كيف تنصر؟ أين الشريعة؟ بدلت وضيعت وهجرت، كيف ينصر الله أمة هجرت شرعها؟ كيف يا إخوة؟ يقول الله جل وعلا ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يقول الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون. يقول علماء اللغة لا النافية النافية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول الله جل وعلا إن الحكم إلا لله أي حكموا كتاب الله وسنة رسول الله وليس كما قال الهالك المرتد انتوا عاوزين ننزل ربنا من السابع سما قعدوا على منصة مجلس الشعب. شوف الواقع تصحيح العقيدة إخلاص العبادة تحكيم الشريعة تحقيق مفهوم الولاء والبراء. فين الولاء والبراء؟ يقول لك أنا صديقي بيه. أين مفهوم الولاء والبراء؟ وندعي الحب لله ولرسول الله. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الإمكان؟ وكذا تعادي جاهدا أحبابه؟ أين المحبة يا أخ الشيطان؟ إن المحبة أن توافق من يحب على محبته بلا نقصان. فإن ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بطلان. لو صدقت الله فيما زعمته لعاديت من بالله ويحك يكفوه وواليت أهل الحق سرا وجهرته ولما تعاديهم وللكفر تنصره. فما كل من قد قال ما قلت مسلم ولكن بأشراط هنالك تذكر مباينة الكفار في كل موطن بذا جاءنا النص الصحيح المقرر وتصدع بالتوحيد بين ظهورهم وتدعوهم سرا لذاك وتجهره. هذا هو الدين الحنيفي والهدى وملة إبراهيم لو كنت تشعره. قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسد من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. قال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات. لكن ما في حد عاوز يتبين أبدا. الله يبين والقرآن يتلى في الليل والنهار لكن الأمة لا تسمع. وإن سمعت لا تعي وإن وعت لا تعمل وإن عملت لا تستمر وإن استمرت ربما لا تخلص إلا من رحم الله جل وعلا. هو ده الطريق. ولو عدنا مليون سنة تصحيح العقيدة إخلاص العباد تحكيم الشريعة تحقيق مفهوم الولاء والبراء ده يهيئ الأمة إلى أن تتخلص من الوهم. إنما بدون كده الأمة غرقانة في الوهم. إيه هو الوهم يا مولانا؟ ارجع لحديث أبي داود حديث ثوبان حديث صحيح يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال كلا ولكنكم يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيل. وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. اتخلصت من الوهن واخلصت العبادة وحكمت الشريعة وصححت العقيدة يبقى ترفع بقى علم الجهاد لأنه لا عز للأمة إلا بالجهاد. والله العظيم طول ما الجهاد مغيب وطول ما الحديث عن الجهاد يرعب وبعبع. النهاردة أصبح الحديث عن الجهاد مصيبة يؤخذ عليها أو يؤاخذ عليها صاحبها بالنواصي والأقدام لأن الإعلام لا بارك الله فيه خلق شوه صورة الجهاد قدم صورة الجهاد على النار. إيه الخنازير والجنازير إيه ده هو ده الجهاد. ولذلك أصبح الكل الآن يخشى الجهاد والأمة جهلت إلا ما رحم ربك أنه لا عز ولا كرامة إلا إذا رفعت الأمة علم الجهاد. ولقد علم أعداء الأمة تماما أنه لا كرامة لها إلا بالجهاد فراحوا يسدون عليها الطريق حتى لا ترفع الأمة علم الجهاد وحتى لا تربى أجيال الأمة على سير الأبطال المجاهدين. ولتدويل القضية وتمييع القضية في هيئة الرمم هيئة الأمم وحلف الأطلسي ومجلس الرعب. ولقد علم العقلاء يقينا أن كل هذه المحافل الدولية لن تعيد للأمة كرامتها ولا عزتها ولا أرضها ولا عرضها بل لن يعيد للأمة الأرض والعرض والكرامة إلا إذا رفعت راية الجهاد في سبيل الله واستغلت هذا الشباب الذي يحترق قلبه ويتمنى الآن ورب الكعبة أن لو رفع علم الجهاد ليسد فوهة المدفع بصدره لينال شرف الشهادة في سبيل الله. والله إنني لأعي تماما وأعتقد اعتقادا أدين الله به أن من بين شبابنا بل ومن بين شيوخنا بل ومن بين نسائنا وأخواتنا وبناتنا من يتمنى أن لو رفع الآن علم الجهاد ليخرج بنفسه، وهو يتمنى على الله ألا يرجع إلا بعد أن يتمتع بالنظر إلى وجهه في الجنة وبصحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك. يا إخوة، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. اللهم إنك تعلم أنه قد حبسنا العذر، فارزقنا الشهادة في سبيلك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا أجر الشهادة يا رب العالمين. اسأل الله الشهادة بصدق وهيئوا أنفسكم للجهاد وربي أولادك على روح الجهاد. تعال، مين فينا اللي جاب ولده وقال له تعال يا ابني تعال معلمك سيرة خالد؟ انت عارف من خالد؟ عارف غزوات خالد؟ تعرف سعد بن وقاص؟ تعرف محمد بن مسلمة؟ تعرف صلاح الدين؟ اتعلم ولدك هذه السيرة، تربي في قلب ولدك حب الجهاد وروح الجهاد. انت ما قدرتش، ولدك اغرس، اغرس الدين، ربي الولد، علم البنت عقيدة الولاء والبراء، خلي الولد يطلع يبغض أعداء الله. لكننا الآن قرأت مقالا في نصف صفحة بمنشط معريض لعلماني مجرم، يقول عمك بوش يا ولدي، عمك بوش يا ولدي، فربي ولدك على روح الجهاد وعلى قضية الولاء والبراء، صحح له العقيدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل في الحديث الطويل الصحيح: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وأخيرا يا إخوة، المؤمنون الصادقون لا يعرفون لليأس طريقا أبدا. لازم نعمل صدمات كهربائية كده ونفهم السنن الربانية عشان الكل يرجع، لكن لا ينبغي أن يستغل هذا للتيئيس والتقنيط، لا، فإن المؤمن لا يعرف اليأس طريقة. أنت عارفين يا إخوة أن التتار لما هجموا على بلاد المسلمين منعوا صلاة الجماعة في بغداد 40 يوما، ما كانش فيه مسجد تصلى فيه جماعة في بغداد 40 يوما. أنت عارفين يا إخوة بأن القرامطة وعلى رأسهم أبو طاهر القرمطي عليه من الله ما يستحقه قتل المسلمين وهم يطوفون حول الكعبة، وقام أبو طاهر القرمطي عليه لعائن الله وانتزع الحجر الأسود وصرف، شوف الفتنة، صرف وهو يقول: أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ وظل الحجر الأسود بعيدا عن الكعبة أكثر من 21 سنة. هل تعلمون هذا؟ وحرر الله الأرض من التتار ورد الله الحجر إلى موطنه. هل تعلمون أن الأقصى الشريف منعت فيه الصلاة والأذان 91 سنة على أيدي الصليبيين؟ منعت الصلاة في الأقصى 91 سنة، وقيض الله للأقصى من يطهره من الصلبان ومن يحرره ومن يحرره ومن يطهره، وعاد المسلمون إلى بيت المقدس ولا زالوا إلى الآن يصلون لله جل وعلا. يا إخوة، فلئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرج، وإن كنوز الغيب تخفي طلائع حرة رغم المكائد تخرج، كما ذكرنا الشيخ جزاه الله خيرا. إننا لا نقول ذلك رجما بالغيب أبدا ولا من باب الأحلام الورثية، وإنما هذا قرآن ربنا وهذه سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. يقول الله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. يقول الله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يقول الله تعالى: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول الله تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأختم بهذا الحديث الذي تحفظونه جميعا والذي رواه البخاري ومسلم، حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. وأنا أقول أيضا إن الأرض والواقع يهيأ لهذا. اليهود يتجمعون الآن ليتحقق فيهم موعود الله وموعود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا تقوم الساعة حتى يقاتل طولت عليكم. الله يرحمك. لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم مش يا وطني، كما قال مجرم عوس حب عرف الحديث، قال فيقول: يا وطني، كان وطني يوم هلبي هو لو ضيع الدنيا. فيقول الحجر: يا مسلم يا عبد الله وراء يهودي، تعال فاقتل إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. فقد سألت أحد إخواننا عن وصف شجر الغرقد، هو فلسطيني، فوصفه لي ثم أكد لي بأن البلدية في إسرائيل تلزم الأفراد إلزاما بزراعة شجر الغرقد. ألم أقل لك في أول لقاء إنهم لا يتحركون في أي أمر إلا عن اعتقاد؟ هم يصدقون النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي كذب فيه كثير من أبناء الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فيا إخوة، لا أريد أن يقنط الشباب أو ييأس، بل ابذل أنت، ليس بالضرورة أن تجني الثمرة، وليس بالضرورة أن يجني الثمرة ولدك، المهم أن تبذل لدين الله، والله لن يسألك عن النتيجة أيها الأخ الحبيب، لأنني أعلم أن الكل الآن يحترق وانتم تتعبون يا مشايخ بالكلام ده. أقول أبشرك، اعمل ولست مسؤولا عن النتائج. يقول تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. المهم أن الله سيسألك عن دورك في حدود قدراتك وطاقاتك وإمكانياتك. هل بدلت أقصى ما تستطيع؟ هل فعلت؟ هل قدمت شيئا للدين؟ فإن كل عمل لدين الله خطوة صحيحة على طريق تحرير القدس، والله جل وعلا لا يعجل بعجلة أحد. يريد برضو نركز على العبارة دي، والله جل وعلا لا يعجل بعجلة أحد. بلاش النغمة اللي احنا بنسمعها دي: يا رب امتى بقى؟ الموحدين بتعذبهم، السجون مليانة، وامتى؟ مش احنا برضو تعدين؟ يا أخي، ليس أغير على الحق وأهله من الله أبدا. والله سبحانه كما أقول لا يعجل بعجلة أحد. لو علم الله أن الأمة الآن قد وصلت إلى المرتبة والمكانة التي تستحق فيها النصرة لنصرها. الله جل وعلا يمحصها ويؤهلها، فما عليها إلا أن تعود إلى ربها وأن تبذل أقصى ما في طوقها، ولتعلم يقينا بعد ذلك وهي تضع أي خطة ألا تغفل قوة وقدرة وعظمة الملك جل جلاله الذي قال: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. أسأل الله جل وعلا أن يقر أعيننا وإياكم بتحرير الأقصى. اللهم حرر الأقصى يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم طهر القدس من دنس اليهود. اللهم طهر القدس من دنس اليهود. اللهم طهر القدس من دنس اليهود. اللهم طهر القدس من دنس اليهود. اللهم شتت شمل اليهود. اللهم شتت شمل اليهود. اللهم دمر بيوتهم قبل أن يدمروا الأقصى. اللهم دمر بيوتهم قبل أن يدمروا الأقصى. اللهم املأ قلوبهم وبيوتهم نارا. اللهم املأ قلوبهم وبيوتهم نارا. اللهم عليك بأعوان اليهود وعملاء اليهود. اللهم عليك بأعوان اليهود وعملاء اليهود. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم رد الأمة إلى شريعتك ردا جميلا. اللهم رد الأمة إلى القرآن ردا جميلا. اللهم وفق الأمة لتنصر دينك لتنصرها يا رب العالمين. اللهم وفق الأمة لنصرة دينك لتنصرها يا رب العالمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك. اللهم ارفع علم الجهاد. اللهم ارفع علم الجهاد. اللهم اقمع أهل الزيغ والفساد. اللهم اقمع أهل الزيغ والفساد. اللهم اقمع أهل الزيغ والفساد. اللهم هيئ لأمة التوحيد أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أصلح شبابنا. اللهم أصلح شبابنا. اللهم اهد شبابنا واصطر نساءنا وبارك في بناتنا. اللهم وفق جميع إخواننا الطلاب. اللهم يسر لهم الأسباب. اللهم افتح لهم الأبواب. اللهم ذكرهم في الامتحانات ما نسوا. اللهم علمهم في الامتحانات ما جهلوا. اللهم اجعل أبناءنا قرة عين لنا في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.